والحقيقة الحكم بالسؤال السابق أنه هذا السؤال لا يكون فقط عن الكاتب في كتبه في الاعتقاد، لا، السؤال عن ما عقيدة فلان هذا الكاتب في أي كتاب يكتبه، لأن هذا شيء مهم غاية في الأهمية، لأن عقيدة السوء لا تقتصر على كتب العقائد. يعني بعض الجهال يأتي فيقول لك أنا كتاب فتح الباري أعرف أن صاحبه أشعري، ولكن سأتجنب فقط أبواب كتاب شرحه لكتاب التوحيد وكذا. أولا كان اسم فتح الباري أنا ذكرت في النصيحة أنه لا يجوز فتح الباري، فتح القدير، فيض القدير، هذا كذب على الله عز وجل كما بينت في النصيحة. وهو أيضا اسم مسروق سرقه العسقلاني ممن سبقه بهذا الاسم في شرح صحيح البخاري. فهذا حقيقة خطأ فاحش يدل على جهالة فاحشة. المبتدع لا يحد بدعته بجدار ولا بسور، يذكرها في مكان دون مكان. ومسألة التفريق حتى بين المبتدع الداعية وغير الداعية هذه مسألة محدثة، مسألة خطيرة غاية في الخطورة، بينتها في النصيحة فيما أظن وفي بعض الكتب الأخرى. ولحقيقة ليس هناك فارق، حقيقة وواقعا وعلما ليس هناك فارق بين باب وباب عند صاحب العقيدة الفاسدة أو صاحب العقيدة الصالحة. صاحب العقيدة الصالحة أو صاحب العقيدة الفاسدة يحاول كل منهما أن ينشر اعتقاده في كل أبواب العلم، ويساعده العلم على ذلك. يعني أنت تجد في كتاب الزكاة من صحيح البخاري أن المرأة إذا تصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق المرء وقع صدقته في كف الرحمن، هذا حديث في الزكاة وهو أيضا حديث في الصفات، ولذلك تجد من التأويل والتجهم في شرح هذا الحديث للعسقلاني ما فيه. وهكذا في أبواب في الصلاة وفي كل الأبواب، فلا تستطيع أن تقول أنا سأسأل عن عقيدتي في كذا أو أتجنبه في أبواب في الكلام على العقائد فقط. لا، هي عقيدة متكاملة تظهر في كل أبواب الدين، تظهر في كل أبواب الدين. وأيضا حينما أقول لك ما عقيدة فلان لا تقتصر بي على عقيدته في الأسماء والصفات فقط، فالعقيدة لها أبواب ليست هي الأسماء والصفات فقط، فلينتبه إلى هذا. وإنما العقيدة التي ينبغي بيانها هي عقيدة المرء في أبواب الدين كلها، أو على الأقل ما يقال العقيدة الصحيحة التي أو العقيدة التي تبين من هو العقيدة الصحيحة تبين براءة صاحبها من الإرجاء ومن الخروج ومن التشيع ومن التجهم ومن كل بدعة من البدع إذن، ومن الرأي ومن عنوان رئيس الأحكام ومن ذلك. حتى تجد في كتب العقائد عقائد أهل السنة أحيانا يذكرون مسائل في الأحكام في مسح الخفين في كذا في كذا، يذكرونها في العقائد. فانتبه إلى هذا عند السؤال عن عقيدة فلان أو عند بيان عقيدة فلان، والله المستعان. وأيضا شيء مهم، إذا سألت المرجئ عن اعتقاد فلان فسيحسنه إذا كان مرجئا مثله، فلا تسأل المرجئ عن مرجئ. يعني من الطائف التي يحكيها الناس أن رجل رأى عفريتا جنا في الليل، فعدا يعني أسرع وجرى وهو متخوف، فرأى شيخا فقال له شيخ مالك؟ قال رأيت عفريتا. فرفع الشيخ عن ساقه فقال له رجله مثل هذه؟ طلع الشيخ هذا أيضا وعفريت آخر من رجل الجن، يقولون لها كثير رجل الماعز وكذا. فالوقت أن تشكو من إلى من، يعني أو تسأل من عن من، يعني تسأل مبتدع عن مبتدع، يعني هذا شيء عجيب. من إذا كان الغراب دليل قوم أحلهم إلى زيف الكلاب، يعني لقد ظل من كانت العيون تهديه. فانتبه لنفسك. ولذلك أحمد حاتم رحمه الله سئل عن رجل صاحب حديث لا يبي صاحب حديث وسقيمة ورجل من أهل الرأي، من نسأل؟ قال اسأل صح الحديث. فالمقصد أنه انتبه من تسأل كما انتبه عمن تسأل اسأل انظر من تسأل، وهذا أمر مهم والله المستعان.